بنو النضير أوجك إيكش بن مالك جهيابو المدينة غنبري عليه الصلاة والسلام حديث هزار بن صدسي وحفن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريظة أبن هردو قبيلة جهيا شر القلب غنبري كرد صلى الله عليه وسلم القلب صرمانا كرد النضير يدي قريظة فأجلى بني النضير بنو النضير في غنبري صلى الله عليه وسلم مش مدينة درخس وأقر قريظة ومن عليهم وبنو قريظة هلون المدينة ومنات ليكر شجينا ورقر وبردن حتى حاربت قريظة حتى قريظة يجك حرب القلب في غنبري كري صلى الله عليه وسلم عهد خشكان دي كافر بصرمان ربردن وقت خيانت كري وقتل رجالهم ظلمت وانا كشتم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين جن كتوان وبشي كتوان ومالوان الناب بصرمانا توزع إلا بعضهم هندك شوان تينبن لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم جهشتنا في غنبري عليه الصلاة والسلام فآمنهم في غنبري صلاة خدل سار بن إيمن كرم بين كروان وأسلموا وبصرمان جبوا وأجلى يهود المدينة كلهم جهية مدينة هم داري خصم بني قينقاع بنو قينقاع كيشبن بوت وهم رهط عبد الله بن سلام أبا جماعة عبد الله كوري سلامي بو أبي بصرمان بوي عبد الله كوري سلامي إشوان بو جهشتوان بو نسباخو ويهود بني حارثة وأب جهيتها أبد قدني جهيت بنو حارثة وكل يهود المدينة وهمي جهيت مدينة تغنبري صلى الله عليه وسلم داري خصم.